الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله. ما زلنا في كتاب المناقب، الكتاب 61. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عباس، حدثنا ابن مهدي، حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر، عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لكم من أنماط؟ قلت: وأن يكون لنا الأنماط؟ قال: أما وإنها ستكون لكم الأنماط. فأنا أقول لها، يعني امرأته: أخري عنا أنماطك. فتقول: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون لكم الأنماط؟ فأدعها. هذا الحديث أيضا يذكره الإمام البخاري هنا في هذا الباب، في باب المناقب، وهو من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وعلامات نبوته، أنه أخبر بأمور مستقبلة ووقع الأمر كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي قال: هل لكم من أنماط؟ يقول لجابر، يقول: قلت: وأن يكون لنا من أنماط؟ هي الفرش من الصوف اللي هي كالزرابي والسجاجيد، وهذه لها نمط بمعنى أنها تكون يعني مزينة مزخرفة، مثل ما كان معروف هذا إلا في فارس. فقال: أما يعني يقول وأن يكون لنا الأنماط، يعني أن هذا أمر عزيز المنال، وأن هذا يحتاج إلى غنى ومال يعني. فقال النبي: أما وإنها ستكون لكم أنماط، يعني سيكون لكم في بيوتكم هذه النوع من البسط والفرش. يقول جابر، يقول: أنا أقول لامرأتي: يعني أخري عنا أنماطك، من باب يعني سهد والبعد عن هذا الطرف. فتقول: ألم يقل النبي إنها ستكون لكم الأنماط؟ فكان هذا يعني تحتج به على أنه من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، أو إنه لو كان يعني أراد النبي أن ينهى عنه لنهى أن تتخذ في البيوت وأن تقسم. والشاهد في الحديث هو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما يفتح الله تبارك وتعالى على أمته من الدنيا وما يكون يعني في بيوتهم بعد ذلك. حدثني أحمد بن إسحاق، حدثنا عبد الله بن موسى، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: انطلق سعد بن معاذ معتمرا، قال: فنزل على أمية بن خلف أبي صفوان. وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد، تجار وبينهم يعني صلة تجارية وصداقة. سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله تعالى عنه سيد الأوس، وأمية بن خلف الجمحي القرشي، هذا كان رأس من رؤوس الكفر. فسعد ذهب معتمرا، نزل على أمية بن خلف من باب أنه يعني صديقه ويعرفه، وكان هذا طبعا قبل فتح مكة وقبل الحديبية، كذلك قبل أحد. إسلام سعد. نعم. وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد، فقال أمية لسعد: ألا أنتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت؟ فبينما سعد يطوف، يعني طبعا يخبي، وذلك أن المشركين في ذلك الوقت كانوا يعني يمنعون أي إنسان يعني مسلم يأتي، قالوا تنتظر حتى ينتظر النهار والناس تنقطع الرجل وأخذت أخفيك وتطوف. فبين سعد يطوف إذا أبو جهل شاف، فقال: من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال سعد: أنا سعد. فقال أبو جهل: تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمدا وأصحابه؟ قلت: تيجي تطوف بالكعبة آمن كذا ما حد يليت، وإنتم آويتم محمد وأصحابه؟ فقال: نعم. فتلاحيا بينهما، تلاحي هو سب شديد. فقال أمية لسعد: لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي. قال وهو جار قال من تفاعل صدق أبو الحكم، أبو الحكم هو سيد مكة. ثم قال سعد والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام. قال إذا منعتني هنا فاقطع طريقك من الشام. قال فجعل أمية يقول لسعد لا ترفع صوتك، وجعل يمسكه، فغضب سعد فقال دعنا عنك فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك. قال اتركت منك. قال سمعت الرسول يقول انه واحد بعد. قال اياي؟ قال نعم. قال والله ما يكذب محمدا اذا حدث. هذا الكافر، هذا اميه، اميه بن خلف، هذا عالم، هذا هذا يقول يعلم. قال والله ما يكذب محمد اذا حدث. فرجع الى امراته فقال اما تعلمين ما قال لي اخي اليثربي؟ قال لا. راح لامراته اصبر فاخبرها، قال لا ما تعلمين اخي اليثربي اللي هو سعد بن معاذ ومن يثرب. قالت وما قال؟ قال زعم انه سمع محمدا يزعم انه قاتلي. قالت اي امراته فوالله ما يكذب محمد. نعم. قال فلما خرجوا الى بدر وجاء الصريخ قالت له امرأته أما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي؟ لما قال الصريخ تعالوا حكوا يعني تجارتكم، قالت له ما ذكرت اللي قال لك يعني أخوك اليثربي له سعد. قال فأراد أن لا يخرج، فقال له أبو جهل إنك من أشراف الوادي فسر يوما أو يومين. قال له أنت مش أشراف الوادي، لو أنت ما تأخرت هنا يقعد ناس كتير، امشي معنا يوم أو يومين وبعدين مرجع. فسار معهم فقتله الله، قتل في نفس المكان، وضع في البئر مع الذين قتلوا فيه. هذا من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي أخبر في هذا وهو في دية أنه هذا يقتله، وقد وقع القتل بالفعل. حدثنا عباس بن الوليد النرسي حدثنا معتمر قال سمعت أبي حدثنا أبو عثمان قال أنبئت أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يحدث ثم قام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا؟ أو كما قال، قالت هذا دحية. قالت أم سلمة أيم الله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي، خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن جبريل أو كما قال. قال فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا؟ قال من أسامة بن زيد. وكان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي لكن لم يقل لها من هذا، كان يعني كان في هذا الوقت ظاهر يعني، فقالت هذا دحية. ثم بعد ذلك علمت أنه جبريل عليه السلام. من هو دحية الكلبي؟ أحد يعني الذين أسلموا حسن إسلامهم، كان صبيح الوجه، وكان النبي يرسله، هو الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرسله برسائله إلى الملوك. حدثنا عبد الرحمن بن شيبة أخبرنا عبد الرحمن بن مغيرة عن أبيه عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت الناس مجتمعين في صعيد، فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي بعض نزعه ضعف، والله يغفر له. ثم أخذها عمر فاستحالت بيده غربا، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن. وقال همام سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فنزع أبو بكر ذنوبا أو ذنوبين. هذه رؤية للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وفسرت ووقعت كما يعني رآها النبي صلوات الله وسلامه عليه. رأوا الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى الرسول رأى يقول رأيت الناس مجتمعين في صعيد واحد. أدري من أمين صعيد واحد يعني مكان واحد. فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين من بئر، والذنوب هو البئر الممتلئ ماء. يقول وفي نزعه ضعف، في نزعه من البئر ضعف. يقول ثم أخذه بعده عمر فاستحالت بيده غربة. الغرب اللي هو الحوض الكبير الذي يخرج فيه يرمى فيه ثم يصير يعني مسقاه تسقي، يقول حتى ضرب الناس بعطن. ومعنى ضرب الناس بعطن العطن اللي هو مبارك الإبل، يعني الناس هذول اللي كانوا يقول خلاص جنب المي في مي موجودة فأناخوا إبلهم بجوار هذا الماء لما قام عمر يخرج منه. كان فيه استمرارية. نعم. وقد دعوا لتبع أنه يتولى الخلافة بعده أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم يتولاه ويأخذها بعده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقال الناس عن عمر يقول فلم أرى عبقريا في الناس يفري فريه. العبقري العرب تسمي الشيء إذا كان الفخم والنادر والكذا عبقر، كما في قول الله تبارك وتعالى وعبقري حسان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. رفرف خضر اللي هي مجالس يعني خضراء من الحرير، وعبقري حسان طنافس. وكذلك الرجل إذا كان يعني مثل بلغتنا احنا فلتة في في في في باب من ابواب القوه او في العلم او في غيرها ثم عبقري. فقال النبي لم ارى عبقريا في الناس يعني انه فري، يعني في نوعه يفري فريه. الفري اللي هو القطع والقص وبيه، ويعني هنا يفري فريه يعني يصنع صنعته ويقوم يعني في مقامه الذي قام. وطبعا كان في خلافته نادر، ما مر على الأمة رجل بهذا الشكل يقود أمة بهذه الجيوش الجرارة ويقابل دولتين عظميين ويقوم الحرب بينهم ويدير أمور المسلمين بالصغير والكبير وهو على هذا النحو، وليس هناك جيش كبير لا من الوزراء ولا منهم ولا من كذا ولا من كذا ولا الكتبة ولا الكمبيوترات ولا شيء. يقوم كيف يعني إنسان يقوم بهذا العمل وهو ينام في المسجد ويقوم يروح هنا ويروح في بيته وكذا ويتابع كل قضية، ما في قضية من القضايا في هذه إلا ويتابعها في الصغير والكبير، يأمر القائد هذا هنا والقائد هذا هنا والقائد هنا ويتابع هذا ويحاكم وزراء ويحاكم قواده وأي شكوى يسمعها يقوم يجي، يعني أمر ما فوق التصور. يعني كيف يعني إدارة عمر بن الخطاب للخلافة كان أمر من أوامر من أمور الإعجاز، أنه لا يمكن إنسان يعني في مثل هذا الأمر يقوم بهذه الأعمال مع دون أي هناك يعني عدد كبير من الأعوان ولا الوزراء ولا القادة ولا الكتبة ولا الأمر بوحده ويديرها الأمة كلها بجيوشها وبعملها. من أقصى اليمن جيوش المسلمين وصلت إلى يعني في وقته إلى حدود تركيا إلى داخل هنا وسط فارس، إلى وهو مشكل المشكلة. يعني عمرو وهو في بلوشستان يقول له صف لي هذه البلد ما فيها وكذا وكذا وكذا، فيصف الوصف الأخير فيه ويأمره بما يجب عليه فيها، يصف له جبال بلوشستان يقول له يا أمير المؤمنين هذه البلاد يقول الكثير فيها قليل والقليل فيها ضائع، يقول سهلها واعر وثمرها دخل، القليل فيها كثير، الكثير فيها قليل والقليل فيها ضائع. ويتابع هنا ويتابع هنا ويتابع هناك، أمر عظيم. النبي وصف عمر يعني هذا قال فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعض. شو المقصود بقضية الماء لما ذكر الله تعالى هذا ذنوب الأرض ذنوبين وعمر مقصود له يعني قوة الإدارة في الخلافة؟ نعم نعم. والخير الذي در على الناس بعد ذلك، الناس استقرت ودر عليها الخير وجاءت الفتوح وهذا. أما في وقت أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان إنفاق كله، ما في أمر كله كان إنفاق في الحرب، وجهز 11 جيش على طول يقاتل المرتدين، وهذا القتال ليست فيه غنائم، إنما كله خسار يعني. رضي الله عنهما أجمعين. الباب 23 باب قول الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام كذبت، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأها، قرأ ما قبلها ومن بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله فرأيت الرجل يجنى وعلى المرأة يقيها الحجاب. هذا أيضا يعني كونه من أعلام النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الكتاب قد عرفوه وعرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك يعلم ما في كتبهم، وهذا وهو أمي هذا لا يأتي إلا عن طريق الوحي من الله تبارك وتعالى. هذا الحديث هو يعني كان بسببنا نزل قول الله تبارك وتعالى في اليهود يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم لم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. إن أوتيتم هذا يعني الحكم الذي بدلوه من التوراة وهو تسويد وجه الزاني والزانية وطواف بهما فخذوا وإن لم تؤتوه فاحذروا. قال جل وعلا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سمعون للكذب أكلون للسحت. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمن. فلما جاءوا جابوا يهودي ويهودية زنيا وقالوا نوديهم لهذا الرجل النبي علما أنه غير مؤمنين به، لكن من باب أنه إذا حكم فيهم بالحكم الأول هذا كأن هذا يرون أنه يعني يبرئ ذمتهم عند الله أن هذا نبي، وإن كان النبي انظر يعني التفافهم ودورانهم أن يبرئ الذمة إذا حكم لهم بحكم خفيف، ما حكم بالرجم خلاص مثل بيقولوا خلاص حطها في رقبة هذا ما الله سالم هذا حطها في رقبة هذا ونطلع احنا سالمين منها، وأما إن حكم بحكم الرجم لا ما نطيع فيها. فلما أتوا فيه من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يحكم فيهم يعني بالحكم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما حكم الرجم عندك ما حكم من زنى عندكم؟ فقالوا نفضحهم ونجلدهم. فقال لهم هذه التوراة. فلما جابوا التوراة جاء هذا ابن سوريا أحد علمائهم المفتورين هؤلاء وقرأ يعني كلام في التوراة قبل آية الرجم وحفظوا على الآية وقرأ اللي بعده، فقالوا عبد الله بن سلام قد ارفع يدك وخلوا اقرأها. فلما فقرأها وقال رسول الله هذه آية الرجم فيه، فأمر النبي بهم ما فرجمه، فقال صدقة يعني يا محمد ديت. فأمر النبي بهم فيقول يعني عبد الله يقول ابن عمر وهو راوي الحديث يقول رأيت الرجل يجنى وعلى المرأة يقيء الحجارة، يعني حفر لهم يعني بجوار بعض ورجمة، فكان هذا الرجل اللي هو الذي ضرب بالحجارة يميل على المرأة كأنه يقيها الحجارة. طبعا آية الرجم ما زالت موجودة في التوراة الموجودة الآن عندهم الآن موجود فيها، وطبعا ما في تفريق بين عندهم بين البكر وبين يعني السيد لما أنه حصل زنا ففيه الرجم، لكنهم لا يرجمون ويشيعون في المسلم علما أن هذا الحكم طبعا هو حكم اليهود وحكم النصارى كذلك، لأن النصارى حكمهم بالتوراة لكن لا يطبقون هذا وهذا. لكن طبعا النصارى يزعمون بأن عيسى أوقف الحكم هذا وأنه قد جاءه جاء له بامرأة قد زنت وقالوا رجمها من باب إحراج، لأنه لو رجمها اليهود الآن كانوا تحت حكم الرومان، الرومان يرجمون لو أنه رجم هذه المرأة ولو ما تركها يقول ترك حكم هذه. فيزعمون أن عيسى قال لهم طيب من كان عندك من كان منكم بلا خطيئة فليرمي هذا حجم، اللي منكم يعني لا يرميها يرجمها إلا إذا كان واحد ما سبق له زنا قبل ذلك، فكلهم تركوا هذا. لكن على كل حال آية الرجم ما زالت موجودة يعني في التوراة التي بين أيدي اليهود للآن، وهو طبعا الكتاب المقدس الذي يطبعه النصارى واليهود موجود، لكنهم حتى الفضيحة بطلوا فيها كذا. يعني كان الأول أولئك يفضحوهم وسود وجههم ويلفوهم على حمار مقلوب، يركب وجهه إلى ظهر الحمار ويطوف فيه في الأسواق وينتهوا بهذا، طبعا ترك هذا. الشاهد علم النبي صلى الله عليه وسلم بما يعني ما عنده في التوراة، وهذا من إعلام الله تبارك وتعالى آية على أن رسول الله محمد هو رسول الله حقا وصدقا. الباب 27 باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراه من شقاق القمر. حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه قال انشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شقتين، فقال النبي اشهدوا اشهدوا يعني هذا. طبعا مع هذا طبعا هذا ثابت في هذا الحديث في قول الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، يعني سحرنا محمد، قالوا سحرنا محمد بهذا. وبعضهم قال انتظروا الصفار، إذا جاء الصفار فسألوهم، فلما جاء الصفار نحن المسافرين سألوهم قالوا نعم رأينا القمر انشق بفرقتين مرة، فقالوا أنه لا يستطيع أن يسحر يعني عيون العالمين، ما يقدر يسحر عيون الناس في كل مكان، ممكن يسحر الناس في مكة أما في خارج مكة ما يسحرهم، لكن مع ذلك قالوا سحر مستمر، هذا سحر مستمر ولم يؤمنوا يعني بهذه الآية. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يونس حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال لي خليفة، حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أنه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراه من شقاق القمر. حدثنا خلف بن خالد القرشي حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله المسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن القمر انشق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. الباب 28 قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. كرامة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا يعني ما يكرم الله تبارك وتعالى به أتباع النبي، هذا كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا دليل صدق النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يجري يعني بعض الكرامات وبعض المعجزات على يدي أصحابه صلى الله عليه وسلم. اثنين من أصحاب النبي كانوا عند النبي وبقوا معه إلى وقت مظلم من الليل، لما قام ظلمة فمشي معهم ضوء يوريهم الطريق، افترق هذا يروح إلى جهة بيت وهذا يروح إلى جهة باكي، افترق هذا الضوء أمامهم وكان أمام كل واحد منهم مصباح حتى أتى أهله. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا يحيى بن إسماعيل حدثنا قيس سمع في المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، وهذا كذلك من أعلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بأن هذه الأمة لا تظل يعني فئة منها ظاهرة بالحق حجة وسيفا حتى يأتي أمر الله وهو الساعة وهم كذلك. حدثنا الحميدي حدثنا الوليد قال حدثني ابن جابر قال حدثني عمير بن هانئ أنه سمع معاوية يقول سمع في النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. قال عمير فقال مالك بن يخامر قال معاذ وهم بالشام، فقال معاوية هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشام، أي القائمون بأمر الله تبارك وتعالى في آخر الزمان. حدثنا علي بن عبيد الله بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا شبيب بن غرقدة قال سمعت الحي يتحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار فجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه. قال سفيان كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه، قال سمعت شبيب بن عروة فأتيته، فقال شبيب إني لم أسمعه من عروة، قال سمعت الحي يخبرونه عنه. هذا أيضا من يعني بركات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى يعني هذا الصحابي دينار وقال اشتري به شاة، فذهب إلى السوق فاشترى شاتين بالدينار، ثم وقف باع شاة فباعها بدينار، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار الذي دفعه وبشاة، فالنبي دعا له بالبركة والصلاة والسلام. فكان هذا لا يشتري شيء يبيع فيه لو تراب إلا ربح فيه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الذي دعاه النبي يقول بأنه يقول هذا يعني الذي يحدث عنه يقول سمعت النبي يقول الخير معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، قال ولقد رأيت في داره 70 فرسا. قال سفيان اشتري له شاة كأنها أضحية، يعني أنه أضحية يشتريها نفسه. يقول وجدت هذا الرجل هذا عنده في بيته بس 70 فرس في بيته الذي دعا له النبي صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا قيس بن حفص، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير معقود في نواصيها الخير أي إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير لثلاثة، لرجل آجز ولرجل ستر وعلى رجل وزر، يعني هذه حالة من يقتني الخير. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، انظر كيف يكون الأجر. قال فأطال لها في مرج أو روض، أطال لها اللي هو الحبل الذي يعني تظل مربوطة به حتى تأكل يعني في الروض الذي فيها أو في المرج الذي فيه. يقول فما أصابت في طيبها من المرج أو الروضة كانت له حسنة، كل أكل تأكله هي مربوطة هذه في هذا الطيل تكون حسنات لصاحبه. ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواتها حسنات الله. يقول لو قطعت الحبل هذا واستنت بمعنى يعني جرت على عادة الخيل إنها يعني إذا قطعت تقوم تتريض تطلع وتدور على شرف عالي تقوم تطلع ثم تنزل تدور شرف ثاني تأخذ فيه، فاستنت جرت وراحت إلى شرف مكان عالي ثم نزلت إلى مكان عالي آخر، فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواثها حسنات له. وهذا أمر ليس يعني لم ينويه، وإنما هذا تفعله الخير بحكم يعني هذا هو يعني طبيعتها تكون حسنات صاحية. ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات، ما يحتاج النية أن يسقيها، ولكن لو مرت بنهر وهي غلبته وذهبت إلى النهر تشرب يكون شرب هذا حسنات له، هذا الذي ربطها في سبيل الله. ورجل ربطها تغنيا وتسترا وتعصفا، يعني بإنتاجها يتاجر فيها، ولم ينس حق الله في رقابها وظهورها فهي له كذلك ستر، تكون سترها ليكون هذا تجارة يعني طيبة له ربع له ربيع. هذا الثاني. الثالث ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، فخر أنه عنده هذا الفرس الفلانية والكذا والكذا، ورياء يرائي الناس، ونواء لأهل الإسلام أو حرب على أهل الإسلام فيوز تكون له هذه الخير. وسئل رسول الله عن الحمر يعني هل فيها زكاة، فقال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا. يعني انه ليس في الحمر زكاة وانما في هذه اذا عمل بها خير يعني اعارها لمسلم حمل عليها عمل بها اي خير فبيكون له اجر فيها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا ايوب عن محمد سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بكرة وقد خرجوا بالمساحي فلما رأوه قالوا محمد والخميس فأجالوا إلى الحصن يسعون فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال الله أكبر خربت خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. هذه غزوة النبي إلى خيبر. يقول النبي يقول أنس يقول إن الرسول صبحه في الصباح بكرة وقد خرجوا بالمساحي مساحي اللي هي الفوز للزراعة لأنهم أهل الزراعة يسكنون في الحصون ويخرجون إلى الوادي لا ودية فيها زراعة خارجين الصبحية وعندهم أسوار طبعا على حصون. فلما رأوه قالوا محمد والخميس محمد جاي والخميس اللي هو الجيش سمى بالخميس لأنه يعني تقسيم الجيش يخمس خمسة أقسام ميمنة وميسرة وقلب ومقدمة وساق. فأجالوا إلى الحصن يعني هربوا مرة ثانية لدخول الحصن عشان يسكروا يدخلوا يسكروا يسعون يعني يشدون يرجل. فرفع النبي يديه وقال الله أكبر خربت خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين يكون صباحهم سيء هذا أن الله تبارك وتعالى قد سلطهم عليه وقد وقع الأمر كما قال فإن الله تبارك وتعالى فتح خيبر على المسلمين وقد نزل هذا الأمر وبشر الله تبارك وتعالى لهم وهم عائدون في السنة الثالثة من غزوة الحديبية. فإنه نزل قول الله سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله يقول لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل. فأخبر الله أنها مغانم وأنهم سينطلقون إليها ويأخذوها وقع الأمر كما أخبر الله تماما. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن أبي الفديك عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إني سمعت منك حديثا كثيرا فأنساه قال ابسط رداءك فبسطته فغرف بيده فيه ثم خل ضمه فضممته فما نسيت حديثا بعد. هذا يقول أنا يعني اشتكى النبي أنه يسمع حديث من حديث النبي وانساه فقال النبي ابسط رداءك الرداء هو ما يغطي الكتفين فيقول فبسطته فالنبي يعني ألقى بيده في صلى الله عليه وسلم وقال له ضمه إليه فضمه يقول ما نسيت بعد ذلك حديثا من حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا ينتهي هذا الكتاب كتاب المناقب مناقب بدأ بمناقب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي إلى كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم.